السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يمكن من دائما أي ثماج الموضوعين موضوع الإيمان بالأنبياء والرسل، أقلق دائما واحد العنصر المهم وهو خصائص الأنبياء، يعني ذا شو الصفات يختص زي سنت حش الأنبياء والرسل تسعة الصفاتين، نظرا مجموعة من الصفات نغ الخصائص آخرها مسألة العصمة. ندن الأنبياء معصومون يهنا بشوط العصمة، العصمة يعني باختصار أنه غلطنا، ولكن الإنسان وي معصوم وي ماشي معصوم، المعنيين سي غلطنا غوري غلطنا سيغ العصمة. ولكن نفصل الموضوع أي مليح، نناد الأنبياء يعصمهم رب العالمين أمور، وهنا عصمها أمور نطني يعصمهم التبليغ، يعني مرة بلغن الدين مرة أظهرن دشو قلان مرة أظهرن في رب العالمين مرة أظهرن في الدين مرة أظهرن دشو سندي وحارب العالمين. مستحيل أضغلطن الأنبياء كان شتي خطر مرة أظهرن فنشتا هدرند عن طريق الوحي، سواء الأنبياء يعدان نغ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إدنا في الله رب العالمين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يقول الحديث إن لا يخرج منه إلا الحق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كأقمشيس إن أقمشيين اتفق زيس الحق، كان يعني غير يده الضرق في الدين ذي الحق غير دمث وتسجل ثارة. كذلك نظر أن الأنبياء يعصمهن رب العالمين التبليغ يعصمهن الكبائر، يعصمهن رب العالمين الأنبياء وتوقعنا رجل الكبائر الكبائر وحيذ القبائح نغ العيوب الكبيرة هي كنت وقعنا رزيس الأنبياء اعصمهن رب العالمين. ده شو قيم نايتنا قيم مسألة الصغائر، وما ديني الصغائر مش الصغائر إن وين كني خطر كني العبادة هنا نقل الموبقات هنا نقل الكبائر هنا نقل كنستان أحيانا صوت نغ الشرك الكفر خضر ننشتني من الصغائر. الصغائر الأنبياء نفكد الأمثلة الزيسنت كالدرسي قعدان. كذلك الأنبياء أتوا عصمنا رجشون يسمع أتوا عصمنا رجين متسمين العلماء الأعراض البشرية، لأنهم بشر ما دام ذي مذن لازم تسعون كلام الصفات بنذم، وزمرنا أدنين الأنبياء يخلقهم ضربي البشر أم بعد ما رنتي لغون سنا في سعنا وما ديوتن الصفان البشر أنا في هند الآلهة توعبن خاطئ هم بشر ثقاذن سهون بشو سهون يدمس سهون ما ذي ماشي التبليغ سهون كي الحوايج الحياة السنة اليومية. فانظر أمورا في كين غيث ما قد ضلسك عداني مغارن الأعراض البشرية. الحكمة نغل حكم حكم كثيرة، ولكن ذكر كلام الحكم يعني ذا شو أنت الفايدة إيوا شو رب العالمين يجعل الأنبياء تواعص من كلام الحوايج وتواعص من راقي النطني. انظر غيث ما من بين الحكم أنه لازم الأنبياء تواعص من مرض بلغن خطر ما إلا الأنبياء مرض بلغن الدين إذا ما حالة غلطن دقينا للدين خطر ديني الحاجة هيك شمشي كسيني الله الواقع الله غلطي غلط الله الواقع السهواني كسها فأولي تقام يا الدين خطر وإن كانوا سعجيبا لك راك الدين أكيني وقيل الأنبياء غلطهم أكيني وقيل سهم. فلهذا رب العالمين قد تبليغ يمنع الأنبياء الغلط ولحد الغلط قد تبليغ أيني قلان ذي الحلال ذي الحرام ناخ كذا وي غير الدم في النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله طبعا بلا ما تشكفت بلا ما تقرض. وتوع صمنا راكين نطني الصغائرين وحق الأعراض البشرية إيوا شويتنا باش دايما دايما ونغفلالا ونسهالا أنه ذي مذنب خطر الصفات تسعى من الأنبياء الصفات المقر الصفات العالية الصفات في شبحاني. لو كان أهلي جرب العالمين كي كان صفاتي يمذن الناس تويك لحنا نقلناه نعبذن أذنون للآلهة أذنون سعنا للغلاط أذنون كنس قارن توين قالوا سعنا لغولة ذرنا كي فأقلناه نعبذن كنك تراثورا تراجع الوقت. كثير من الناس عبذن الأنبياء ذا المرسلي، وكثير من الناس عبذن محمد صلى الله عليه وسلم قول يغتب عن الشرعينس قول يغطو عن والطبق ندشو الدنة آثان عبذن زيس. إذا كان بلا ملد عبذن الأنبياء والمرسلي أهنا نعبذن الأولياء، والأولياء أي ذا شو هنا يتم الأولياء هم علماء ذا العباد ذا المدينين أقران الدين يحبهن رب العالمين يرفع الشان سن يريم ذن أسمي مذن من شدة تحبينتن الغاشية ابننا سن عبذنتن ويغ الخطأ. ما تحبيت العالمية اتبع هذا شو ديجا. ما تحبيت ابن باديس رحمه الله ما شط رحت القبر ينسي قسمتين ما تتعبضت. طبق ذا شو ديننا اتبع الكتب ينس، اقرأ تفسير ينس، اقرأ الكتاب ينس نشرح الاحاديث، اقرأ الكتاب ينس من العقائد الإسلامية، اقرأ تكتب في سند الدين غنو ما الذي مديون وسط قرأت القرآن جماعة نوري جزارة، اقرأ الحوايج تين بن باديس ماشي ما تروح تغوز كاين سوتي تعبضت كي نخد من كثير من الناس اكين الولي الصالح الفلاني واذا روح نلعى من القافلة كثمور تغثمور باش صوتن وضوطن غوز كاينس ودعون وسقانا سيدي الفلاني البرهاني نيف كاد كرا الخيري نيف كاد كرا البركي نيف كاد كرا العالمية يجب تكتبين تكتبين اي نايت ماغي يتشاهم سبعوش ولاش من هلان تدي سفغ نذن زنتنا غان تقران العباد لاش وخدم العباد عبدنتن. فلهذا رب العالمين الحكمة سيدنا اجعل كل بشر الا ويسعى كرا النقص زيز باش هذي قيم منه قلان وليسعى النقص حشى ربنا جل جلاله بنتان كنكسته النري توعد زيد. من بين الحكم حكم كثيرة جدا ولكن من بينها أن بشر زرغن أن الأنبياء حوجنا رحمن رب العالمين خطر مغلط نرى ما إلى معصومين بكلش ولاش لا ثم زيان لا ثم قرار تسمى حوجنا رحمن ربي تسمى ويذكش من غل جنة لكن يسقارن وين تتسدر عنسن ولاش الغلط ولاش ماذا جوع باش ادي بين انه ماشي كانك نيكو حوجنا رحمه حتى الانبياء حوجنا رحمه رب العالمين ايواجو خطر الا كاشو غلطم الا كاشو سهونا كاي غاسد الحاجه دروس ما تيغيتنا ولاش ما تيزيس ولكن دروس النية باش ادي بين رب العالمين انه مهما كان الانسان الا وتلا الشعره كان كاش راضي خاص يزيس حاشا رب العالمين يكملنا يتنا. كذلك من بين الحكمه يتنا الاقتداء بهم خطر من ندن الانبياء إشي عقم ضرب العالمين لحكم وزراها تيتمع من بينها الاقتداء لازم نفهم ايتما تمثلتي وانو نفهم لا تمثلتي غيتما اي نهضرك لك الدروس ما كان لها ذيق القيمة نصف الناس خطر تمثلت الانبياء والمرسلين ثبنا فيه نبيليا ثبنا فيه الركن ذا شد هو الاقتداء بهم اي نهضرك لك نهضرك انشتي بشي انسن الانبياء انحب الانبياء أغعجب من الأنبياء وفي الآخرة ذشوس النتيجة نقتدي به من تبعبري ذنسن خطر ما يهمش ما سنغ الأنبياء سيسمو ننسن سنغ وخدلون وقموت نشحل عاشن ذشد ما سنغ كلش في اللازن ومعق الآخر وتقتدي غرزيسا تقتدي غس منه سنلاعب الفولاني تقتدي غس المغني الفولاني سنممثل الفولاني ما يلا القدوينو لزيكزومبلينو قدوني ثي ماشي للأنبياء أقلي كي مقليك قضالة لمقرن واعظم نبي الذي للقدوة زيس اكثر يعني شغل نزمر دنيني يعني قل باب باش نقرب لك 99% قل اقتدائيني قل النبي صلى الله عليه وسلم مدي قيم 1% الانبياء نطنين ايوا شو خطر من كني مأمورين ان تبع الشرع محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لنت بعض الامور جنتي الانبياء نطنين نحن كذلك مأمورين ان تبعهم تزيس كنت كمثال من سنن الانبياء تأخير الصحوة والقبض باليمين على الشمال الصلاة تعال ماتك تتظل اسمرت ستفوسيك اي فوس فوزل ما تشوف لي ذمرني الصدر قنص الوضع نغ القبض فهي الصفة من صفات الصلاة فهي غيين ثم ذا السنة ماشين محمد صلى الله عليه وسلم سنة جميع الأنبياء اكل الأنبياء نحن معشر الأنبياء كده قال النبي صلى الله عليه وسلم نكنيس الأنبياء قم زوار غونك قال يأمر رب العالمين أخر السحور كده وسك الحديث والشاهد البابيني وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة سنة جميع الأنبياء المرسلين. فما يهمنيش نكير أنه أظهر في آدم الدوير القصة آدم عليه السلام القصة نوح عليه السلام ود الدور ود الدور ود السلغي الأشرطة وبين قوسين ودير نبنى دمريتس فرجلي في فيلم غاسك ندري فيلم يقلان عوجن في الأنبياء والمرسلين بس حادي تشارل في خراطي سوانشتن من بعد قل أخير وريس على ما قرمك لحاجة مشابه الأنبياء إيش كذا الفايدة الفايدة هو الاقتداء بهم نهضر في الأنبياء باش نقتدي سيسنا يجمع باش هذين ندنوه نذلي زي اكزومبل النار ما نكرا نهضر أنا هضرك نهضر من الأنبياء ما نكرا يثما غنمخاصم أنا مخاصمك ني تخاصم من الأنبياء الأنبياء تخاصم نعم تخاصم شو أمك تخاصم ماشي إذا خاصم فجر يعني ما تي الخصومة يارك ديمك أمك لا تخاصم يارك ديمك هي أصدبق الشرع عن الأنبياء والمرسلين أمك لن تخاصم تخاصم بالحق تنادين في الحق نسلو تعدين لا في العباد وهكذا قل خير نغفين الشر قال ما حنا ناغك نسقارن قال نعم اتصبع تبريد الانبياء قال عبادات السلوكي كانت تتزلط اسقار ظل كان كنيثوفي يخدم من كثير من الناس ما ذيك الذي بنو قال عمر في الليون الناسي ومصيوين سناغي لارشي تكتين سناغي وين راسي بنوت ابنو كان كنتوفي قال عمر قلت ما غرا غيثما قال عمر تكويزينين الناس العباد كويزينين كنيثوفي قال عمر بين قوسين انا نسيت ديسك جوكي على كان دا شو تبغي كلش النظام قدوني كلش تحبي غتنونع كلش نخدمي تاكني تديوي الحال ما لدنا الحق غدين طبع كان لدنا الحق غدين يا ولدي زال كان كنطوفيت يا ولدي تبع كان كنخدمن ولا حد خاطر لازم نتبع انظلك نك تظل النبي صلى الله عليه وسلم ان خدمين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فلهذا من الحكم ان نقتدي بالانبياء ما دام نقتدي بالانبياء بكل صغيره وكبيره نقتدي بهم. بس تخيل لو كان الانبياء يغلط نرى يتسموه الزرطارة مرة غلطا ام كي تتوبن وان كان نغلط لازم نتوب ام كي نتوب ونسعى للموديل كشو ان كوبيي ام كي نتوب. فلهذا من حكمة الله عز وجل انه يجعل الانبياء الا كشو يتسلي الغلط غزر مزيان مطي بشي وشو باش هذه القدوة غين كني ان علم مرة نغلط باش انا نخرج يا هل ترى غيث ما مرة نغلط تأخذنا العزة بالإثم وان تكبر نغنتو ليش انا نخدم انطلق الانبياء ما راضي غلط نبي من الانبياء ليش يخدم يا هل ترى غيث تكبر فرب العالمين يقارس كيف النبي وكيف غلط غارة وكي كذا نغي استغفر يجتو لا شك انه هو الثاني. اذا ما دام ويغك مكني مأمورين ان تبعيهن كل ما نغلط ايثما لازم نستغفر ونتوب ونصلح لحوالنا. في بعض الحكم يقول لنا جاك الشتية وجاي نذكر قد درس قاعدة نسعي إن شاء الله يتمنى نكمل يقيم أغديون العنصر الأخير قباب العصمة دايما نظرى أن العصمة هي مسألة العصمة قل حقيقة خاصة بالأنبياء لأن قلنا هالضر في خصائص الأنبياء يعني هالضر تورا خاص بالأنبياء يعني من هذا الوحيد يقول لنا معصوم وري غلطارة هو النبي نغ الأنبياء كملا عليهم الصلاة والسلام قد تبليغ نسن وحيق الكبائر اي النطنين العبر النطنين مهما كان للعالم للعلامة لشيخ الاسلام للامام لانه الامام لفظة الامام قشرع ماشي المقصود الامام تظليف الامام ذا الدرجة سمقران قشرع ازما دي للشيخ ازما دي علامة ازما دي للدرجة غنى الشيخ الاسلام ذا الدرجة اكثر وكنشته هي درجة الامامية سيئذين الانسان الامام الامام درجة الامامة قديد الإمام مالك الإمام أحمد يعني لن طبق من الناس يصح أن يقال فيهم أئمة حقيقة ويجي مهما كان الدرجة نسن أيثما مهما كان يونس على العلم لن من العلماء أيثما قد ترجم نسن مرد حكون فلسن قارن قل وقت نسن يونوري زري غمذن من التسع لن من العلماء عاشنا أيثما قل قاعين قارن العباد قل عمر نزر غمذن من التسع ومع ذلك يغلط باش نعلم ستين الله عيط ما غايد ما تنحشق الانبياء خلاف الانبياء والله يلو كان وسن نهار تسيلي اتغلطت اتغلطت. ولكن باش نبغى نوض على مر التاريخ ادعى كثير من الناس العصمة ند العصمة خاصة بالانبياء ولكن لان بعض الناس وبعض الجماعات المنحرفة وبعض الفرق المحسوبة على الاسلام ادعى ان العصمة المتبوع نسم ناغي الرئيس نسم ناغي القائد نسم ناغي مؤسس الفرقة نسم أعظم فرقة وهي أبخسها ولكن أعظمها الضلال جاكنشتين هم الشيعة الاثني عشرية الشيعة يغيثما هم أكثر أعداء أهل الإسلام أهل الإسلام أعدون نسني القرار نسز داخل نسن هم الشيعة لأن الشيعة يتزيون بزي الإسلام وهم بالباطن نصن تحرضن الإسلام لهذا ما يثمى الشيعة دائما نتن وحيد اليهود الشيعة خدم وحيد اليهود أحب من أحب وكره من كره وكتسخلع التلفزيون وكتسخلع عين نطني الشيعة ستون برانش لكن سقارن سكرت لليهود اليهود السند الشيعة باش يدوث من الأمة الإسلامية زيز وإلا كل ثمور تنديث للفتنة الشيعة صفت ضد أهل السنة إيوا شو أغنى ضد أهل السنة إيوا شو ماشي ضد اليهود خطر خدمني واحد اليهود ضد أهل السنة الشاهد مسلح المثل لا يوجد الفرقة الشيعة يسمي الاثنى عشرية يدعون أن نسعان 12 إمام الشيعة يسمى يقلن إيران ترى تعتقد أن الأئمة نسم أن العلماء نسمية معصومون أن يعصمها رب العالمين من الخطأ أن غلطنا لا في صغيرة ولا كبيرة حتى الصغائر غلطنا أين دقار نكل ذي الحق واجتيت فيه أنه لغرض سياسي باش الزمن الحكم أنت مرتنسن خطر باش ضيوت الإنسان باش ضوط إيران تخدم الدولة كني تخدميت ستورة سوشي تخدميت سيئة ما تخدميت السياسيين سياسة اعتقاد أن الأئمة نسن معصومين إيوا شو ما ظنيت كرا ضد الحاكمينك ضد السلطانينك ضد الإمامني إيش المعنى يسمع نقلك كفت قدين فلهذا لازم تصمت أين الدين ذي الحق ورغل طرى ويذ الخطأ أيثما ولهذا سكش من زواج المتعة سكش من القتل أم كي تنوغن أهل السنة غيثما تنوغن بناء على أنه مدام يبتد الإمام النغ إذا النغ نتيك زران ورغل طرى وسخ لمارا قروي وسقاري وشو ويذم ذاني وشو السزل غيثم نيس خاطئ يناد ورغل طرى لا يخطئ أبدا لا في صغيرة ولا في كبيرة ولهذا نود ذيون النقل أحد العلماء ينقلد في الكتب سنيتما لشو تقارن المسألين وهي الخميني عليه من الله ما يستحق الكتاب ينسى الحكومة الإسلامية لشو الدين نغيتما إن اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة شوف شو الدنس ملائكة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا لا صغيرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإذ الأئمة زيد ومن نفى عنهم العصمة نيكو كران يون زعما من كنيثورا من نفى عنهم العصمة ندون الدين نيون الأئمة العلماء إنسان ماشي معصوم أصلاً تكشي ذنب ذنب تغلطت إذ ما حلا تغلطت كيني خاتن كو غلط غارة إنك من نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو كافر أثي غيثنا يوشو غتنغن خضر نغض الكفار يوشو خطرون تعتقد رين تعتقد لكني نعتقد أن العصمة خاصة بالأنبياء بالتبليغ وحيق الكبائر بل الصغائر زمن ذي غلي النبي نوني قرنك خاطي الأئمة سن خير الأنبياء وتغلينا راح تق الصغائر وإنك تمنى رسوة كان اشتا إنك ويخند الكافر واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصوفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان كأنه توصف ماشي ذمذم كأنه ذي الإله توصف نيهم وإذ الأئمة وقال المجلسي أصحابنا الإمامية أجمعوا على عصمة الأنبياء والأئمة من الذنوب الصغيرة والكبيرة عمدا وخطأ ونسيانا شوف سبحان الله إن النسيان سهون راح تد النسيان الشاهد المهم نقول كثيرا يمكن بغير ما يتمغى أن تشارك روين النقص المشاكل ولكن باش تعلمت لأنه يمكن يوجد نهضر وكان شتا خطأ نون يتحارب نغض التلفزيون يمكن يسعال سوشان حرب إلا ببيان الحق يتمغى وهني كيف نغض التلفزيون يمكن كثيرا سوى ربي هو النبي صلى الله عليه وسلم خطر باش يتسيتي يا اخي انه كثمرت النقطه بذات تفاقد الشيعه تسفروا الخط الشيعي اسمي غني يتما الاستعماري على الزين الحاله يزلوا الزين غير تنور الزين غير سنقرا باش يديك انا ماشي للشيعه ذكر ذكرت السنه تهضرت ذكرت السنه تفتد الجهاد تفتد ثوران اول نوفمبر ذكرنا العباد سفرا المستعمري لن تنسينا لك الشعايد لو تدور درك غرنا ماشي غاسمين كثر غرما قران ولا الشهم فرا مديت وزع البترول سقسان دفلانا وسان داغداوين الدين نسن ونحو جهنا لا غيثما هضرت فكان شتا خطر الشعايد بدات تنتشر العبادي واشو اكتشمنك الشيعه ماشي خطر الدين الحق خطر تملاقى هاد العباد فرغن كقروين نسن فرغن قولوا نسن اين الدين سنه كيقنع كنيسنا يون يكشم النصرانيه غير الكريستيانيزم الناس يعني غير كيف كشمت على الكريستيانيزم الناس فيه اختفت يعني سقرانيه وفيه اختفت الناس نورمال تختفت مثل اللي تكتشي الاسلام تيتو تطبيق طار الاسلام تيت قطلان تسميني ديو جنا غور اختفت كتشي وذا الصح واللي قال انا يتما دي مسلم يطبق الاسلام يذوق حلاوه الايمان يقرا القران يقرا السنه يسالي العلماء يتحسس الدروس يتولي عيمانيس ويحكو يزد ما تحكو تفتح حريف طرا ولكن العبادة يكتش من الكريستيانيزم، العبادة يكتش من الأحمدية، العبادة يكتش من الشيعة، واش يكتش من ماشي القناعة وقنعا خطر لان اصلا فارغين لان اتظلى نور تزمه نور عبدنا ربي لان قيما يعني كان كيغلدك التلفزيون يستغل الدريس الحاجة تم زوارتي الدغلين دي دي تبعيت الحاجة تم زوارتي للدين تونس للحاجة هي للشيعة الحاجة تم زوارتي للدين تونس للأحمدية الحاجة تم زوارتي للدين تونس للكريستيانيزم تبعيت ماشي بارسكي علين كومباريزون انتر الإسلام للكريستيانيزم تيسي امبوسيبل يو نيجلنج العقلي سالي كومباري غير الإسلام للكريستيانيزم مستحيل هذيك شمال الكريستيانيزم هيتنا اكتش من غير الكريستيانيزم ذوينا أصلا نقسلنا للإسلام يوسيس الدين المحرف هذيك شمزيز خطر ذي نقسل فيام أم تحكيتو درغال ني يون دا درغال يعني قصة العبرة دا درغال إدعى ربي ناس قسم يديرو لو ريت ولا لا وريت سينا لم كيت موك الطابلة وريت سينا لش وذا كرسي وريت سينو ماذا زوح إسال كان الأصوات إدعى ربي ناس ريد البصري ولو لحظة قارن لأنه ريس ضرب العالمين البصري نص لحظة يعني غير ديت كان النساء كعود اقبضيات الله عز وجل بالله لاش يكزرى غيت من ديت النساء زرى غرضى عدى لايك زرى قل حياتي إل ديت النساء عودي بالعالم تزرى انه غرضى عدى يسقسي نزد شلوين نزد غرضى تفهمت نزد الحيوان اقلي تقيس كل شو غرضى نزد الليفون يسم شي قمو قمو غرضانا كثروا غرضانا كل شي تقيسي غو غرضى لاين يكزرى فالعبادة هي نفس الشيء ولا حد فارغين الحاج يديو سان تم زوات سنة يعلك فالشعاع قال الله قال رسول قال علي قال الأئمة أنت ريسي برونشي ماشي بارسكي قرى الإسلام يوفى أن نصفه الإسلام يوفى الشعاع يسحان أيها ليس كزيستار ومذانا ينغيثنا أم ذانا يوليس كزيستار فالشاهد أيثما نغدن كنين نقل بيش تي خطر انتشر الفكر انسن بزاف العباد انتشر وانتشر الفكر انسن وبزاف العباد كشمن غوانش تي وقال ناس ديون المثل هدرنس قال ناس خالف تعرف وهي غم تحكيتنا نوينك روح نسوس خيثالا غيثما سنم تحكيت في حنان في الصلزيس بنادم مرادي دي وديكي سالا غم كأمكانيس ويتواسيليك سيونارا غير أهل السنة وديكي سالا مكانيس غير مسلم من العاديين أذي حفة ديك سالا مكانيس أوتر شوز لتوسنا غير المسلمين نورمال ماشي حاجة باش هذي حف أذي حف يوث الحاجس وشو أذي خالف وأذي توسن تلوين سنيهن اسمي قال لا يا راه نغير لو توسنا راه مي قل السانكريتيان توهينك العباده غورس مي قل من الاحمديه توهينك لا غورس مي قل من الشيعه توهين غورس توريت ديك التلفزيون سمع الناس الشان لينك تحوف يتحوف غير على اسم وري وفارا اسم يروح يسوسخ قتاله باش اسقال ويد فلان يسوسخ قتاله كيس نطراني العباده هي اهل به دور بالعالمين غوبري دي صوفا الشاهد مسليتنا ند ان العصمه ورجوزال الإنسان تدعي ومذحد إلا للأنبياء قد تبليغ وحي أنهم معصومون قد كبائر وعموما العلماء ضرنت مسألة التبليغ كان من بين الفرق قد داعان العصمة الشيعة الإمامية ولهذا مرتلت من الشيعة أستعي طرى الدروات تخدم تقروي أستعي طرى الدروات سنين تغلط فلان أستعي طرى الدروات سنين تنفتوي يثقن عارة خطر مولاش يفقوا قروي هذه روحوا قروي أين دنني نسنعم أين الدين وين سوفل إن سنعم دين قلة تيد الشيعة إيوة شو خطر وين ديوث القاعدة أن الأئمة معصومون أغلط نارا وين نهنس غلطن وكن ديوثك بعض النصوص ونذكر غريك الإنسان أن الأئمة إن الوحي إنسان هو مثل وحي الكتاب والسنة يعني نهني بالذات لأن يمكن العلماء سيسد تسوين العلم إنسان ماشي ذي الوحي تسوين سيد قران الكتاب ذي السنة نهني خاطي نهني قال لك ماشي تاوين العلم قال الكتاب والسنه اتوحي اسم رب العالمين مباشره غير غرنص اكيد قرن الشيعين الاماميه كذلك مساله العصمه لا يوث الفرقه لا يوث الجماعه ماشي الجماعه حقيقه ولكن بعض الناس كيما ممكن وان كان اخف شويه في تمزوات ولكن بغض ننبه في الخطريه خطر انتشر مؤخرا وهو مساله التعصب وتقليد الأئمة والعلماء والتعصب لمذاهبهم لأنه يتمنى أن رب العالمين من على الأمة الإسلامية رب العالمين رزق الأمة الإسلامية سير العلماء أمن فيه غيثنا أفن وين يكون ده ضرا بالإنسان قل باب ذكر فضل الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث سيد النيان غيثنا بالإنسان يقرأ علوم الشرع وقبل ما يقرأ علوم الشرع يقرأ علوم تطبيقية النطني ملك ديني غمي بالله نيوتن أينشتاين علماء كبار في الدومين حتى أن الفيزياء غنصن أباء الفيزياء، نيوتن أب الفيزياء الكلاسيكية، أينشتاين أب الفيزياء الجديدة عين نوفيل فيزيك. اعلم أنه الإمام مالك وحدس، الإمام مالك العقل من الإمام مالك لو كانت تشكومباري غويني خرم أينشتاين نيوتن، نيوتن واحد أشتاد أدبين اللعب من البية في رأس. ولكن كنون ذلك أينشتاين غي وشو خطر أكثر الناس تنبهرن العلوم أين تنبهرن الفيزياء الطب الرياضيات علم الفلك قال علم الدين شغلوه غادي تبينا ايون ما الا غير انتيليجون تبينا غادي لا فيزيك وايد. والا لو كان الامام مالك الفهمينس اتسدياوي غير فيزيك صدقتي غنو نيوتن ديال البيافه اللي لعب. ولو كان نيوتنيزم لا تنقل العلم ينسغ الدين ادي بين داكشي شي مزيان زاف الامام مالك ويديون كان العالم يعني من بابك الصوره اذ كدر بالعالمين كران العلماء ايت ما الامه الاسلاميه ذي لعجب لكن اسقام ايت ما العقول نسنغل من الكمبيوتر. ومن بينهم الإمام أحمد، إمام أحمد احفظت ما ألف حديث، ألف حديث يعني مليون حديث، وملك دنيا حفظتهم، ماشي الحفظان تكسيت يعني كالببغاء، أكثر دياويس الإسناد، وكدني ولا صحنا وصحنا را، ومو يصحرا كدني وشوك صحرا، وكديس فهم، وما يلا تصحف وتتفهم، وكديس دي عرب، دي عربينس، مليون حديث إيثما، مليون حديث، ثورة للوجيسيا اللي قلنا كيف للسيدين الأحاديث ويتنرى مليون حديث للوجيسيا ليثما للسيدين ويتنرى 700,000 800,000 ويتنرى مليون وغلقنا مليون حديث. يعني العقل للإمام أحمد يغلب للوجيسيا للوقتية كعلم الحديث. شيخ الإسلام ابن تيمية اسمي قلا دقشي شمزيان غلطوف أنا يثما واحد خمس سنين ست سنين لمس سبع سنين دمزيان إنو ضري وندن صرانيس كشميتي دغ الإسلام. الإمام السيوطي 8 سنين قل عمريس يألف رسالة في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم اسمي قلت 8 سنين 8 سنين ايتما يألف يكتب الكتاب يشرح تزيس شو المعنيس بسم الله الرحمن الرحيم بالعلماء ايتما ذي مقرنا ماشي ذكرى. ومع ذلك العلم يكلس عن ايتما الا المتواضعون مليح توضعا مليح لدرجة انه قارن لانه نسعى الاخطاء ماذا في من غلط كذا واتبع ثرى. ومن أشهر العلماء أيضا أئمة الأربعة الأئمة لم تزف إثما الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام الشافعي الإمام أحمد الإمام الثوري سفيان الثوري الإمام الأوزاعي الإمام ابن جرير الطبري الإمام ابن حزم لم تزف الأئمة وتندرجة الإجتهاد وينكس عن المذاهب. ولكن مع مرور الزمن المذاهب نصن روحن يعني مثل تلاميذ نسنو دويتر العلم نسنو الكتب نسنو دويتنارا وتنتخل الفتاوى الفتاوى نسنو دويتنارا غد ما قند المذهب يعني ذي الفتوى كان كتفت فتوى ابن جرير بصح كمذهب قيم انت حشر رعي كان يقول لن مازاليهن قيم الكتب نسن مازال تلاميذ نسن قيم وهكذا أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وإمام أحمد أربعي ويمي غارن المذاهب الأربعة. وإلا المذاهب لن كثر وكان شتي لأن علماء لم بزاف ولكن الرفعيين قل لهم يرفع رب العالمين الشنس حتى عرفوا بالأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة غيثما ده شو ذي المعنى الأئمة الأربعة تخيل ملقى غيونيون بريد غيثما ده شو يدينا نهضركة الأئمة الأربعة ده شو يدينا غيثما إنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زيه اسمي كبذا إلا يتظلى أكم أبو حنيفة هم بعد قل يتظلى أم الإمام الشافعي ومن بعد يتظلى أم الإمام أحمد مقرب ذي مذ يظلم الإمام مالك سيفور سيفن تابع عنكين يعني ويقل في خارثيس إمي بلي رضعي لن قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يتساوي في اللسن شوف العوش ولعل ويق لأنه ويق الإنسان عامي كان كي لعظم قران وثنسلو مالا ولكن ويق الحديث يسقرنا كي الحديث يسفامنا كي لأغراض لا سباس الزفير لا وغروم الزفير لو كسوم لا ندري من زفير سي بور سا يسعد دين العيغل الفهم الخاطئ ايه. والا غيثما العبره هو قال الله قال رسول قال الصحابه الائمه يد العلماء نستعين بهم على فهم الاسلام. الامام مالك سيدي وي المذهبين شويه وي تقرو يسدي وي تقال الله قال رسول يعني غادي يدم الايه وغادي يدم الحديث وغادي يفتو من بعد احيانا ما بيغلط كيوت الحاجه اتخفوف الناس هذه خفوف الناس مثلا تفسير نيوت الايه أبي خفوف لسيون الحديث وترد نذكر يوث القصة كان شتي. الإمام أحمد نفس الشيء أدي فتوس الحاجة قال الله قال رسول وبعد ذلك غلطكيني خاطي غلطق الحديثة مثلا أكن يبغون وتندرجا العلم يثمر ومع ذلك الا دائما قارنك نسعى الغير. ولهذا باش نطلق الموضوع عن درسنا وهو العصمه، كثير من الناس تدعين الائمه انهم معصومون، والغالب ان كل تجمع تجيون الامام طاعين قويك نطني، فتصف الانسان غير تفكر الامام مالك قالك هذه المالكيه وهيك نطنك ماشي العلماء في قالك هذه المالكيه. تخيل قرا مره الجريده انه الصحفي يروح للمعرض الدولي للكتاب الصالون انترناسيونال دو ليف الكتب للولوف للملايين الكتب يديك تمنيت ما كل تخصصات، واكبر تخصص يكتدون مليح قال المعرض هو تخصص العلوم الشرعيه، لهذا غادي نزمين ولو نسن بغا ندغلي وصدقتي ما يدنا تروح تغ المعرض الصالون دو ليف اتصفط للريون الكتب لاروس اتصل لا ميزون لاروس اتصل لا ميزون اشيت اتصل لا ميزون غير لي زيديسيون في مقراني صافي سين 3 4 على عباده غرس الكتب من الدين اتصفط يون الغاشيه العباده كتضمن غير الكتب من الدين غانا نفقه الدين نسن من بعد العباده يزمين ما تزرنا كي لي رومون صافي سين 3 نمدن غير الكتب من الدين ديال الغاشيه ودكفونا راه من بعد زمين تسمن قالنا سي واش ممكن لازم الدوله يتقال لا دوله مسلمه لازم دوله علمانيه كيف غانتو لا ترم مع انه الشهداء يموتن في تمرثيه موتن باش تسيلي دوله مسلمه والدستور نغيتما يضمن انه الدوله هي دوله مسلمه امر يون مال ديني غنشتا ماشي للعيب بالحق كتتسند فويا كي منهم هذا الصحفي باش يخدم انك روح هذا المعرض الدولي كتبدا نارتيك الجورنال الناس فلم اجد كتب الفقه المالكي المعتدل. شوف لفظي المعتدل شات ساتزر تكت تعدي صونس ميرك نقرا بصح وي يدغل وليس اني حفر قال المعروض وفي غالب بزاف الكتب من الفقه المالكي بعد ما يسد المعتدل. شو المعنيين معنى الكتب النطني المتطرفه معنى مذهب الامام احمد مذهب الامام الشافعي مذهب ابو حنيفه تفسير الطبري معنويك كيسقال المتشددين غير المنحرفين غير الارهابيين غير كيف بغات نسمي قريت خطيئة كتب المذهب المالكي فقط وايضا الخطا اثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبعتيد على مذهب مالك الذي اتبعوا سنتي ان تبع الامام مالك ان تبع الامام الشافعي ان تبع الامام احمد ان تبع الامام ابن حزم ابو حنيفه الطبري الثوري ابن تيميه ابن القيم ان تبع العلماء اكمل ان ديك لا العالم ان سبيزي ثانوي في لاس العلم باش هذه وسيعه عند المدارك النو الانسان ما يقرا كلش هذه وسيعه قرويس ما يلا الطفيوث انت زنيق كان اتصنت حاشا كارتي الناس دوارت فين كان ولهذا ما يسمع تسن تاخذ الفتاوى صغرى نسيامي غادي نفتوس الداخل خاطر ويكي غادي تسن قبل راهي ما قران كلش سلاني كلش علمنس كلش مكني غادي تما قال نغدوار نجيو الكتاب نغسين يشي فاس تفرط يوث المساله دي بلوكي ولاش باش ودينا امام احمد وفي السيناره اصلا خاطر يدور جيون الكتاب نغسين وي غيثما ضد التعصب للكتب ضد التعصب للعلماء لازم الانسان يثما ويذ العلماء من الامه الاسلاميه غير كملا انت بعي هناك الملا عندك للحق انت بعي يثما نود بعي غيثما بعض النقول للائمه الاربعه ما يلا مقارب انه تحب العلماء اي شوف شو قال ويذ الامام ابو حنيفه اولهم قد اذا صح الحديث فهو مذهبي. ما هو مذهبك يا أبا حنيفة؟ لا شو المذهبين يا أبا حنيفة؟ إنه إنك ما يصح الحديث في منذ المذهبين يعني ما تفهم الحديث يقارد خلاف وين الدفتيق الجمين الدفتيق وينذ المذهبين لكن يتولي العيبة بس قال رسول الله بقارن فلان قال الإمام مالك لا على الإمام مالك يا أخي غلط كثيين العلماء بينهم دنيو ثمسل تاني خاطي غلط زيز خاطي أستيت قال رسول الله بقارن الإمام أحمد يا أخي الامام احمد العالم وكذا العلماء بينن دانو الامام احمد يغلط في تمثالتيه اللي قال خاطئ كل ثمر تفقيون كل جهه تفقيون اشي قال كنا نتفكان قويون تسريحه فيقيم تعصبين شرق الامه الاسلاميه. يقال كذلك في روايه يعني ابو حنيفه دائما اننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا قال كني ذي مذن زمرد نفتو اساس الحاجه ازكى غنغلط اقلا غرا معصومين الانسان يجعل التفكان المذهب من ابو حنيفه غريت صريحه لا اثن ابو حنيفه قريت كيزم رغد غلطه ما الى طبعت المذهبين تبعي بصح ما ظو في الكرازيس يخالف الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجي تروح طبعت الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجيني كي طبعت الاحاديث ماشي انكرت طبعت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا ماشي ابا حنيفه رسول الله محمدا رسول الله ويه العلماء نتحبهن نتقديرهن تعاوننا استمويا باش نفهم الاسلام ماشي زنوهني بالاسلام هي كما وفي رواية أخرى إن يزيد تلميذي ويحك يا يعقوب وهو أبو يوسف لا تكتب كل ما تسمع مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد الناس ماشي غير نتفتح كتكتب كلش الناس اكتب كي رجت كي الناس لانت الحوايج تسمع حالة عاوز غد رجع رزيسا هذا غلطة غد ترجع فالدليل انه ماشي معصومين العبادة يثمى كل جهة الأرض ثلاثة مورث تشددك أبو حنيفة ثلاثة مورث تشددك الشافعي لا تخيل لانت في مورا غيثمى ويزمرا ذيك شم كتاب يتخالف المذهب انت مورث النير تخيل تصفت مورث مثلا على مذهب أبي حنيفة ما تكشف تصنس الكتاب من الإمام مالك ممكن أكرف ذنك لدوان إيوا شو إذن نويني كتابي ماشي غد الدين شوف هم كيف تعصبوا ومن بعد صحت غد مورث النطنين مثلا على مذهب الشافعي قطع ناصي الكتاب أبو حنيفة ما تدكشم أتصحت غد مورث النطنين قطع ناصي المذهب الإمام أحمد تدكشم وهكذا ومن بعد كل تمر كان جلس كل يوم يقرأ كتابه ونويك تسواه ومن بعد تشرق الأمة الإسلامية أمال كان يثم تعالوا إلى كلمة سواء أن نتبع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وهم الصحابة رضي الله عنهم وكانوا لحد الخلاف يرانا كل يوم نتف كان جلس يثم يقرأ كتابه ونويك تسواه وذلك الجزائر يثم قبل ما ذيلي مذهب الإمام مالك غير المنتشر قبل إسلام مذهب أبو حنيفة لقد تعلم السيد قبل ما ذيلي مذهب الإمام مالك إلا مذهب أبو حنيفة وبعدين حقد مذهب أبو حنيفة يكشمت القوة يعني وسند الطلاب بزاف قرار مذهب أبو حنيفة في المدينة وسند غرين نشر مذهب أبو حنيفة باش تعلمت إمي باللي الجذور النغل لن منفتحين لن ماشي متعصبين يوسد العلم وفن العلم غروي كثر وين نقنا قبل هذا وين غرغرس يوسد الشافعي وفن كثر الإمام مالك هذا وين غرغرس يوسد الإمام أحمد وفن كثر الشافعي هذا وين غرغرس وهكذا لكن كان يثمى تياريتي وقال الحقيقة وهي ذي الكسل نعدز نقرا خطر مرة تقراتي وإن المذهب ثلاثة أربعة لي ليفري شطاي بصح مرة تقراتي مقارن الفقه المقارن تقرات المذاهب بكل عباد عدزني ونشتا ماذا بها ديوي الدكتورينس ماذا بها ديوي الماجستيرينس ستين ثلاثة الكتب كان ويتبحي ترى ويسو سعر العلمينس فأتي تصفت ضيقيت العلم ضيقيت الفتوى ضيقيت التدريس ضيقيت كلش خطري وشو المكتبينس وحسب شبر على شبر أما تركار المكتبين تمزيان تسكان تكتبين كان مع أن الأمة الإسلامية تجد علماء كبار والله محروم وإن رضي حرم من العلم من العلماء وذي حشر من يسوحي العالم نقصين فقط الإمام مالك رحمه الله ليش يدينا إنما أنا بشر أخطئ وأصيب شوف ليش يدينا الإمام مالك يمكن أقلاغ انتبع هذا شو قال الإمام مالك يمكن نسحب الإمام مالك نطبق المذهبين بصح المذهبين أحيانا الناس الحوايج يقعد دخول في غزيسن يتبين دنو يغلط غزيسن إنما أنا بشر أخطئ وأصيب رحمك الله أيها العالم نتداوى لقنا بصوار والله ذي الأتبع عينك والله ذي ميكي كتب عينك قم أنا ذي أغنى الرأي قرناك الإمام مالك ولي غلطرة أستقارت يا ولدي كذا وكذا كنين كنين أنتبع مذهب الإمام مالك ولي غلطرة أيضا الخطأ أيثما والله نحب الإمام مالك ونجله ونقرأ الكتب ينس ونسقري الكتب ينس ولكن أيثما الحق أحب إلينا من الإمام مالك قد إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا إن دزرت كين الدجيغ قد علمينه إن دينيتو في متوافق الكتاب والسنة يعني ماشي غير كني عامة الناس على الدار العلماء العلماء راك ديني غلطنا ولا غلطنا ماشي غير كني بالقال الإنسان تؤدي فغصة تدم تكتب الإمام مالك إن ياخذ الشيخ زرتين صحانين وصحان راه تبدا تختار تخاطي ماشي كتشير ما هضرت في أهل العلم العالم يقرا يستن يزرى المذاهب كل ما راك ديني مثلا الإمام الشافعي كي مسالته يغلط خلاص ما راك ديني الإمام أحمد كي مسالته يغلط خلاص الإمام مالك يغلط خلاص حتى النوانين ناند إنك فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه ومن بعد النبي كلام آخر إمام مالك دائما أيضا ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم إنك ليش ينوم ذا أردت طبع توالي سكن قرن ألف إلى الياء الآزر حاشا النبي صلى الله عليه وسلم إيواش غيثما لأنه معصوم في التبليغ هل الإمام مالك معصوم ماشي معصوم غيثما وقبله أبو حنيفة كذلك قال ابن وهب والتلميذين حس مليح القصين حس مليح القصة يفشى تعلم تندلن العلماء النغم قرانا اندلن تلاميذ اندلن يغني كنير سوياكك استعميلا انت حبي الإمام مالك سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع رجلين في الوضوء ويتلمي بيسي قيم الزات النبي يسدي وين سقسات في تخليل الأصابع مرات تسوطات كيف ذنين النيني طارنيك أتسكشو تامان جارس انت كاسو طاضي إن سقسات في تخليل الأصابع رجلين. فقال ليس ذلك على الناس إن دمشي ذي الوجبة خمتان شتي الناس مشو بليجي مرات سير تطاريك سير سفلك وإذ المذهب الإمام مالك. قال فتركته حتى خف الناس. شوف الأدب إن دمدي في ثاناكن سسمة جيخت لميذيني فرغ المسجد قمت الكيدي تسكى. فقلت له ناس الشيخ ناس عندنا في ذلك سنة ناس أيها الإمام تفتيت الناس قلتني تصمي بالليل ولا شف الناس الناس انكس يعيون الحديث بلك السليطرة. فقال وما هي سنالا كيد الشيخ شيخ تلميذي نطفق موشي يساوي دا شوث الحديثية. قلت يوثلت الإسناد لأن العلماء انزيك تساوين الحديث الإسناد. حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد القرشي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه. فقال جوبز الإمام مالك إن هذا الحديث حسن وما سمعت به قط إلا الساعة. نس وهي حديث ليس الإسناد ذكرت حديث الصحة حديث حسن يعني إلاق الناس وقل عمر تسليغات يعني أول مرة غرس السلغة من السلغة الغرق يعني ما من عالم إلا ويلا إلا كلام غرد يفوسن فلا سيثنا. وبعد قال في المدينس ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. يعني لأن دون بعد قسني أشك فتسقسين في المسألة واضح ضرر تفق في التوس الحديث نزد في كراكين يعني حقيقة يرنق العلم يوفق أنه لا حاجة في فوثن يقلف كوزي سيثنا باش تعلم أنه العلماء أي قال الله يمكنني ماشي مع الصومين إزمال حالي اللي نقل الغلط. فلهذا الإنسان الذي أبليجي نحب أذي تبعيون العالم كان يريد فغار زيس وإذا الخطأ مقرنيتنا أقلك جعل تجارك ربي الواسطة وتجعل رب العالمين وإذا العلماء نستعين بهم ونحبهم ونشهد الله عز وجل أن نحبهم والله عز وجل على ما نقول شهيد ويوم القيامة تبلى الصرائر ويكشف الله عز وجل ما في الصدور. ودبن العيبة ذيك تحبين العلمية للعيبة ذيك استعميلا تحبين تن في الجال نكرسية نغف الجال شرضيا نغف الجال نكرمطني من تحبهن أن عظمهن عن قدرهن أسن دعونس الخير أن تبع العلم انسن بصحين قشو نفغيث ما خلف انزيس الكتاب والسنة إلى قن قلغ الكتاب والسنة لأنه ميل قلر أن قلغ المسألة يزقل حتوس ما قلغ تتاعي أن العلماء أي معصومين ونهني ماشي معصومين أيثنا. الوحيد إقلا غوالي سلح زيس الغلط هو محمد صلى الله عليه وسلم ما رغد يهضر في القرآن ورغد يهضر في الأحاديث النبوية. وإذا الإمام الشافعي زرع أبو حنيفة ظل الإمام مالك الإمام الشافعي إن ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه إنه كلام مذان إلا وسط روح يوث بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم كل مذان إلى الحاجة الذي يخفون في اللس. فمهما قلت من قول إنه مهما نغض أو أصلت من أصل أو خذ مغض قاعدة نغم بدأنا فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. إنك مهما تزرمية افتغد سكرة النغد كرة سحفتغد كرة ان بعد تفهمد انه اين دنيغك نتخلف اين دين النبي صلى الله عليه وسلم ان دهن اين دنيغك غير كسمت تبع عمدشو دين النبي صلى الله عليه وسلم يعني بور لانستو ابن يد الويد صوار مما يلغي تبين ذنو غلطة اقلين تراجع وكن ويدان تراجع تسقر ظارن كيغ على مذهب الشافعي مع زوال وطارد القمر على مذهب الشافعي. يا اخويا الشافعي قالك ما غلط غير قدم الحاجه النطين اي مذهب تصوفيه المهم تبع الحق. يقارب كذلك اجمع المسلمون على ان من استبان له سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له ان يدعها لقول احد. انه هو اجماع المسلمين اجماع الامه انه وين قلنا نبنزد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نغي بنزد الحكم بالشرع وريجو زارة غادي جل حكمية على جل قول ينقل الأئمة الأربعة قطر ينقل الأئمة يخلف الحديثين فلكن تل حديثة يصوي طرع كما الإمام مالك يزقل لي بلكن تل حديثة يتنسقان قل عمر في سلايات يعني لند أسباب. شوف ذا شو الدقار ذا غنيتنا إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله إنك ما دفهم كتاب ثيود كتبه كتب مثلا كتاب اسمه كتاب الأم الناد يعني يجمع عندي الأقوال نس الإمام الشافعي فتاوي نس الأقوال الناد ما توفيم الكتابين خلاف السنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني نغد حاجة يلزس الغلط خلافا يدين النبي صلى الله عليه وسلم إناد فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت تجمعين الجير أي ند النغد يعني ما لد الناس نغد الإمام من الأئمة هذا ندم تكتب في سنين يجمع إن هذا كبش هذا يغلط لأنه لا الحديث فنجر البخاري نغتنج صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا الإمام يغلط ذي مثلا جزرت سكات شيء تسيت إنكني لازم تنتبع إنكني ذي المالكي أنا إنكني ذي الشافعي أنا إنكني ذي الحنبي أنا إنكني كذا نو هني بدأت قال نقد ما صفيت قد ثابت النور أي نقد خلافا أي نقد خلافا كتاب السنة إن أترك قولي واتبع الكتاب والسنة نو هني بدأت قال نقد وشون تطوع هنا رغيف ما كانش تي إن فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد مقولة كان مقولة أبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي شوف ذا شد النذاغ إن ديوث الكلمة جميلة جدا إن كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت إنك أي مسألة يوطد الحديث خلاف إن دفترنكين شوف فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي يعني كاينو أقلنا تتراجع ما يلا الدرغ يتبيني دغلطة غديني غلطة وما يلا غلني موت باش تفهم دي الغلطي أثنى غير عجعل ديك قروين وننو كزكا هالدرغة ونتقرغة ونتقلن تراجع أرجع عنها في حياتي وبعد مماتي أهنى رحمة رب العالمين ما أعظمهم من علماء وطن الدرجة العلماء يتما غيوث درجة لو كانت جمعتك العلماء بلكن ثورة وتصوت نارا يتما تفذن تقويك نتكر ثورة ومع ذلك شوف ذا شو تقارن قارن ذا يثمن غلط ماتوا فيه من الغلط اتبع الصواب جث الغلط لكن يثمن ذا يثمن نتعصب نتعصب نتعصب ألمي ذين الدين اقل ذي يقيد ويوسع على غاك ذين الدين نويك ويثنين خطي قثمور فيهن ذا الغلط قثمور فيهن ذا الغلط لكن كان يقلن في الصواب يثمن ويد الخطأ مقارن إن كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح فحديث النبي أولى فلا تقلدوني والإمام أحمد ما زال أقوال ولكن مختصر كان كاين الإمام أحمد يثما إن لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ مقولة نطني إن من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلك إن دويني قرن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كقار إلا الحديث بالصح الصح كتب على القول للعالم ينوى التفغزيس بلا علماء يقول في الحديث علماء العلماء ننذي غلط ولكن اتبع فويني غيث مثلا على شفا هلك أكم مسألة الغناء اسم الدفتة ابن حزم بحل الغناء عالم ضم قران ولكن أخطأ أجل مسألة العلماء أكس غلطن إما العلماء أكس غلطن ابن حزم قل مسألة فما لدي الإنسان يكين كتبع غزي صد فغزيس ويتحف الرخصة ويتبع العلماء مع أنه ابن حزم في السيناريك يسند حشق المسألة الغناء سلمية كان حد دفتة يغض مسألة غناء دين دي ابن حزم ولاش تسوي انت تقل مسألة الغناء مسألة الغناء الدوي النتع فعلا ما يتمع نزم لدي نصنع عيون الدين هذا الحرام كل وكان كل العالم تناوي ذا شو غلط أبو حنيفة غيثما إقارد ماشي الشرط الولي جواج يعني ما رجوج تمطوط إقارد ماشي الشرط وسوي طال الحديث لا نكاح إلا بولي إقارد انسى ما رجوج تمطوط ما عليش ولا حد الولي أدن دمثين أن فتواس نقاري جوزة جوج تمطوط بلا الولي إمام آخر يخضر ماشي الشرط هذين الشهود يكفي الإعلان طم غركا صافي ودنسى ولا الولي وانا ندنسى ولا الشهود لان من العلماء ذا نيثما اخطا انسن غلطن من لا يشترط النكاح دائما نيثما الاعلان لا يشترط وكان انتبع الاخطا انسن تنوطس الخطا ابن حزم رايحه خدمه الزنا ماشي تمغره راه تخدمت خطرت تبعت الاخطا العلماء اتشفرت سيون الدين سهل بن ميسر سهله تيسير كان كل سماح كل معليش ما الا كل عالم اتصوت دشو غلط اتكونت ديون الدين كل شيء الحلال فابن حزم تسننا رمطي ولكن سلان انه يجوز الغناء وينتين على الناس البروجيكتور كذا ابن حزم ذي العالم ايه ذي العالم يسعى الكتب النطنين خاطئ وينتين مسألة الغناء فقط مع انه ابن حزم يشد ديوث المسألة وهي مسألة اللحية اقارد حلق اللحية مثلة يقاد هنا ديك سنه مرتي سرازوا يقاد دوايا ثاني خدم كبيره من الكبائر واش ثاني تشوفوا غير الفتوي شوف راه كانت لنا الغناء جن الباقي ايوا شو خطر تبع عن الرخص ويسقى من اتباع الرخص اما الانسان اللي يتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الاحاديث ويستعين بفهم العلماء وذي سوسع المدارك نسويس ضيق رغمانيس لأن التضييق يعتبر إثما من التعصب والتعصب يكذب مسألة العصمة لأنه لا معصوم إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإخوانه الأنبياء. بعد مسألة العصمة إثما أتس مسألة أخرى وهي مسألة الآيات والمعجزات. مسألة العصمة من خصائص الأنبياء العصمة. من خصائص الأنبياء كذلك إثناء الآيات والمعجزات. الآيات ويد اللفظ القرآني، المعجزات ويد ألفاظ كرتيد العلماء. كنين سن قاد المعجزة، ولكن الكتاب والسنة لفظ الدوسان الصحان هو لفظ الآية، آية من آيات الله، يعني معجزة من المعجزات. ولكن معليش باش نفهم الآية واحد المعجزات نيدي وذي الحاجة. من خصائص الأنبياء أنه يفكيس رب العالمين المعجزات. شو أنت المعجزات إثناء؟ هو ما يجريه الله سبحانه وتعالى على أيدي رسله وأنبيائه من الأمور الخارقة للسنن الكونية المعتادة التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها. التعريف عن المعجزة شو المعنى سيدنا؟ المعجزة الحاجة غير دياوي نبي رسول صغر بالعالمين ماشي كسيفة سميس رب العالمين أزدفك من القدرة وكان شتي هذه خارق للسنن الكونية هذه خالف زيس أي نقلان نورمال أين قلنا عادي أين نوم الزاريت قدو بثاية أدياوي النبي يوث الحاجة تخالفين النوم الزاريت أصغر من المعجزة يعجز البشر عن الإتيان بمثلها ولزمرنا للبشر الدوين المعجزة غمتية بشتي لي الدليل أن الصادق قلنا مرد يس نبينا غرسول سين كيف النبي غرسول سين أو يغد الدليل أو يغد الحجة أن النبي بشك نامن فيتسكس ضرب العالمين المعجزات. المعجزات هي خاصة بمن؟ خاصة بالأنبياء والمرسلين. وإذ قال الولي سيدي الفلاني غيوثا غدراري بتاثندو تاي غير جيت ضروريك تحكو تتكني سقانغ الكانون تايني تحكاين الويكني يبغانا كيس خروطن العقلي ويني يبغان أكيس فقه العقلي هثاني هدراك قال الله قال رسول صلى الله عليه وسلم. المعجزات خاصة بالأنبياء والمرسلين فييك النطني ناكيت سيدي كونت دفي سيدي ليجوند الأساطير. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نديت من خصائص الأنبياء أن الله عز وجل أيدهم بالآيات نرب المعجزات أي من خصائص الأنبياء بلك دينيون يونهم ذن مطن اخذ مثل المعجزة ناخم كذا وتم نرس ديب. المعجزة خاصة بالنبي نرى الرسول الأنبياء والرسل فقط. القرآن السنة النبي صلى الله عليه وسلم كنغد الأمثلة نخلال المعجزات نخلال الآيات إك أي ضرب العالمين زيس بعض الأنبياء قبل النبي نغد محمد صلى الله عليه وسلم نذكر خلال المعجزات من الأنبياء ونجد معجزات من النبي نغد محمد صلى الله عليه وسلم وما أكثرها يضرب سدسدون إن شاء الله. صالح عليه السلام نبي من الأنبياء إيش يعيث ضرب العالمين القوم ينس يفهم بالقوم كن تذكر رب العالمين وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين إفكاس رب العالمين القوة في العلم بالصحة هذا الفهم أنه غذرر نقشنزي سخا يعني غدد من نذررك من داروشي أذ نقشنزي ستخذ من ضخة مدعى المطاقة دعى المتاوث دعى المدروش أكن سوذرر وبنو نارا غبرة سفلو غبرة إيثما مش تخلع طارك شيء تقولك لي قرات السياد القومية أذرر إيثما لأن نقرمت كتش من زداخة تعيشن خد من ثخامين خد من أفكاتا فسين خد من ريزيطاش أكن سوذرر ذا نقشيت نقشن وتنحيتون من الجبال قذرر سفر مضخة يعني ذا القوم قوان مريح فاسم الدي وسار الغرنس صالح عليه السلام ويسند آية من الآيات سفر سند الناقة سفر سند الغم وتسد رواية وحيد الميس حيث فصيلينس الناس زتوالي ماروشينا ما يكون من صخرية سفر مزي صخر إن كي أروشية سفر زي سلحي السفر زي سناقة فيأمر بالعالمين أروشين غيل دين تفرد الناقة وحيد ميسا كده يسجل رواية الناس هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم الناس ترى في الستيارة وحيد الناقة نهار بنهار نهار من سفر هذه السن نهار تكون من هذه السن ولا تمسوها بسوء الناس بلك استعلم كرا وإلا رب العالمين ينزل في اللون عذاب فالقصة معروفة فعقروها فأصبحوا نادمين. الشاهد يثمى أنه ثيث المعجزة لأنه يسفغد قبلات يثمى يسفغد الحي ولا شيء ونقزمه ندي سفغة قبلات ندي سفغة الناقة إزماليون صبلة ذي بنو إزمالي صبلة ذي نقش فصح قبلات السفغة ضد الحي فيوس إزمالي إلا ثيث المعجزة من عند الله عز وجل ثيث المعجزة صالح عليه السلام وكل نبي المعجزة يدوي تقريبا كثد المستوى العلمي قوة القومين فنهني غبلات نقشنت نتاق غبلات يسوف غاسم بالحي بشاسني ولن يعداه كذلك من الأنبياء إبراهيم عليه السلام بالقصة المعروفة اسمي قرز الأصنام النير قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين جمع نزد في مس فنمد من الزمن نهني الطيار صغار طيار جمعين سوف غاديو تمس عظيمة إجلن تزدخل أيثما قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تي معجزة من المعجزة فيكش مزداخن تمس يفغدي إثنى ودير غارب وثيبه مذكرة مع أنها نار عظيمة كذلك من معجزات إبراهيم عليه السلام يذكر بالعالمي قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى ناس يا ربي أريد أن تحيي الميت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ناس يا ربي بغزر غم تحيي الميتين بشر يطمئنوا لي ناس فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا إذا سدمت أربعي قط صرهن إليك يعني جمعهم ضغورك خسرت المريحة كبش وتغلط طرع بش اسمران دحيوق واستقاطر بإذن بزوار لن موثن خزرهن مليح قينيهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا لفرقيهن إبطاهن لمرسيان تسمى موثن ثم دعوهن مريهن الدسن إحياهن ضرب العالمين فالفرن دلمي ضغورس اتنسقرن دي مديرن إحياهن ضرب العالمين فهي معجزة من معجزات إبراهيم عليه السلام كذلك موسى عليه السلام اسمي قروح غفر عون بالملائينس بالحاشيينس اسمي إثنوق شكل وقومنا لازي سفر عون طبعا شو سينا موسى ناس أولو جئتك بشيء مبي ناس ما زالت قيمتك وثمن ترى يلو كانك دوريغة كيكرا ناس فأتي به إن كنت من الصادقين أو المصعب كرا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فإذا سناف قال معجزات خير الله يسعى موسى عليه السلام يسعى خير الله الاثنين اذكرها في ضرب العالمين القرآن ألقى عصاه يسعى العصا التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه يطير يسعى القاعات قد دزر مدمقرا حية تسعى إلى درجة أن هذا الحية تسخلع الغشر ولن وكذلك أنه اسمي نظر السحرة الحية ينفتشى أزرمي يغيتشى أزرمي نتسفر السحرة يعني حية عظيمة دصغار عاود يقلك ثم عاود يتفتش عاود يقل دصغار ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظر حفوسيسي قدم الله لك تولينت الغشي يتبين سند الغشي دم الله ولي عاود فيك سادر كذلك من معجزات موسى عليه السلام اسمي تبع فرعون للجنود نسوطن غالبحر داين بالله فلاسم البحر فرعون سيزدفير البحر غزال قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نسي موسى تنبيه الإحقار ناس كلا إنا معي ربي سيهدي. ناس تنبيه رب العالمين ونصفي عارة. وهكذا المؤمن دائما الذي تشكر رب العالمين اللحظات الحرجة ماشي مرات سيتقل استع مرات سيتقل استع أتشكر رب العالمين تيك نسقار ولاش الهضرة. ولكن مرات سيتقل نقل الدفين توكلك الحقيقي. فأوحى الله عز وجل إليه أن يضرب بعصاك البحر العصا نير بحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم الدل بحر نير اقل السيدة ذر الومن السيدة ذر الومن السيدة بري أي معجزة من معجزات موسى عليه السلام. والغريب أن الأحمق اللعين فرعون اسمك زراكن من المفروض لنا لا يحبس من المفروض زراكن لنا لا يحبس هذا يعلم أنه ثيئ تخالف القوانين الجاذبية تخالف كل شيء ماشي بالحاجة غير تحارب تكيد شو سني ناغي الجنود ناس أرأيتم كيف فتح البحر لي ناس دين كيك الدين البحرية يعني اسكي الدفولة في العمريس اسكي الدين في العمريس يقارد أنا ربكم الأعلى يقارد البحرية غين كيك الدين وانت أفو قز داخل ناس يعلم أنه ثاني اسكي الدين. ولكن الرياسة والكرسي أنشتي غير ما يعمي الإنسان يقنوا لي علي ماذا شوك الضر علي ماذا شوك تعتقد فوي معجزة من معجزات موسى عليه السلام. عيسى عليه السلام إثناء إن ضرب العالمين في الله سيدنا وأبره الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني من بين معجزات عيسى عليه السلام أنه يحيي الموتى بإذن الله يبرئ الأكمه. الأكمه إثناء ونكت ولنا ربس حماشية الدرغل ولسعار أصلا نلن إلو لدى النسو لحد دهند لأنه يون يون ما إلا إلا ريتوالا را تراس الله زيارس كنايز ماذا قلت ريتوالي. ولكن يون ما إلا حدلا أصلا ويطب بندوس إزميرا را. فعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص الأبرص ديون له في الوقت نسى ويحيي الموتى بإذن الله وينبئهم وسنين يكتشي ذا شوف تشيت بخام ذا شوف ننجي خامي أنشتكل بإذن الله أسس على مرض العالمين سين ذا شوف تفرتك بلاكارينيك ذا شوف عالتك العلاينيك ذا شوف عالت كذا يتخبرهن الأمورين. آخرهم وأعظمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأعظم معجزة نوتد نبينا صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن. القرآن أين يثمى إقلنا ثاني الشيخ تصبح العشاء إدي قارنمي باللي يمسل من سنية حشق التراويح سنية حشق الجنازة إدي قارنمي باللي يمسل من ثاني جنية ألميون وغبار. هذا القرآن طبعا نتكلم ذي عن الكتاب وإلا القرآن هو كلام الله. أول رب العالمين سيد المعجز الدوي النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله تهدروا في النبي صلى الله عليه وسلم أي الزعم الزيون أرقز الزيون الدوي يوث الصورة بل يوث الآية من القرآن كيسني قرر في العالم يقرس الكفار العرب كفار قريش يقرس سكريتي كيم تزيس أو يمديوث الآية في الشبح في ملح زيس الحق ولش زيس الغلط أكمل آية القرآن أنهضرون بعد بدون يوث الآية سيامينة الدوينة يثمغى من القرآن. القرآن يثمى أعظم معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قد تجدون أنظر المعجزة في النطن ولكن القرآن أعظم معجزة. ولكن القومين سيثمنه ندر كل مليحة نشتي نكني غير يثمى أكثر الناس الزينة بلكوش حسين رأى أنه القرآن بالمعجزة إيوه شو خطر نبعد مليح فتعرف العباد نقل وقت أني أسمي اللان ذو قن تعرف شو المعنى ذو قن تعرف تيثمى تعيش نستعرف مرض هدرن نورمال مرض تناغن مرض هدرن يلا هذو هدرن استعرفت الفصحى فهم من مليح تعرف تذويق تعرف. فمثلني القرآن يسحب سسنا قروين سن لنا سنكني العرب وليش من هوكس عن الفصحى وليش من هوكس نضي هدرنا منكني حتى أنه لن شعر أي تمجرى سند بالدن خدم لكم باص الشعر ويزدفك الشعر ويزدفك الشعر إلا يوزيسنا لم يذين يغلغ القاح بسهوليس يعني غدي وتسيون المثل لمثلني غتتصنف لا سيكل انتو زميره لا دير الا نخدم نيت ما وطن درجه ليكم باص الشعر استعرف وطن درجه تم قرنت كتعرف يمكن يسمى مين بعد استعرف يتبنى تقول هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تبنى دوما تزع تبنى تعرف نعم بصح دوما تزع نهني مفهم من مليح تعرف يوث الايه غيت ملدي نقموش نسن انا سواه وهي مستحيل هذه اللي ذول بنادم ويا انا سوايي غير مسد كاس غرب العالمين. فلهذا هو من اكثر من امن اسلامي القران كنسقرني ويس العقليس ايوا شو لانه فهمنا القرانيه فانكني غير من بعد تعرف ونفهم راه تعرف كان تعرف منين هضر ماشي تعرف من صحيحنا تعرف فين هضر الجامعة الجامعة ماشي تعرف في الفصحى وحاشا الطباع كان يطبع عن شيوخه إلا من رحم الله إلا شيوخه احترم اللغة نسن احترم أنك نسقارن العلمية كانت القيمة ولكن لا كرا غيت من أبورت كوي كان الطباع كان نسقاري كان استنوت تعرف أنت سكرفجيك سكرفيج فلهذا وتذوي قارن فهم هذا شو تعرف سيئ فلو كان نفهم أنحس حقيقة أنه من أعظم المعجزات ويبقى أعظم المعجزات ولو نجهل تعرف ولو نسنر تعرف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.